بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستغفار. ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، بهذا الباب، لأن الله عز وجل أمر بالاستغفار، وخصوصا في خاتمة العبادات، بل وفي آخر الحياة إذا تيسر له ذلك. فناسب أن يختم الكتاب بهذا، ولأن العبد لا يزال عنده من الخطأ والزلل ما لا يتم الخير له إلا بمغفرة الله عز وجل له خطأه وزلله. قال: باب الاستغفار. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يتعمد معصية الله سبحانه وتعالى، أمر بالاستغفار، فكيف بمن دونه؟ واستغفر لذنبك. وذنوب النبي صلى الله عليه وسلم وذنوب الأنبياء إنما هي نسيان أو خطأ في الاجتهاد أو فتور في الذكر أو فعل خلاف الأولى، وليس أنهم يتعمدون المعصية. لعلو قدرهم وارتفاع شأنهم ومنزلتهم عند الله عز وجل سمي الخطأ والنسيان منهم، ترك الأولى والفتور، سمي ذنبا. وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا من أفضل ما يتوسل به المؤمنون والمؤمنات إلى ربهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم. وقد ورد في الحديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقد دل فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية الكريمة بعمومها على أن هذا العموم يشمل من سبق ومن يأتي ومن هو حاضر من المؤمنين. ولذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ثوابه عظيم، وهو يرقي قلب العبد ويشعره بأخوة الإيمان مع إخوانه المؤمنين والمؤمنات عبر الزمان والمكان في العالم كله، ويستغفر لمن مضى منهم، ويستغفر لمن يأتي ممن لم يخلقوا بعد. فقد قال الصحابي رضي الله عنه لمن قال له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولك. وتلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا لذلك من قال انه اكثر من مليون حسنة، لا، هو اكثر من ذلك، فان الثواب عظيم جدا لمن استغفر استغفارا حقيقيا، لمن اشفق على المؤمنين والمؤمنات وطلب أن يغفر الله عز وجل لهم، فإن الله عز وجل يجزيه عن شعوره الطيب للمؤمنين والمؤمنات ودعائه لهم واستشعاره بأنه هو وهم جسد واحد، فيستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، يجزيه الله عن كل مؤمن ومؤمنة خيرا. فاللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهي سنة النبيين من قبل، سنة نوح عليه السلام حيث قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سنة إبراهيم حيث قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره أولى به: استغفر الله، استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. أصل المغفرة الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، فهو يوقى شر الذنب ويستر عليه فلا يفضح عند الله سبحانه وتعالى وعلى رؤوس الأشهاد. وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد اكتمال الدين وأداء واجبه في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا كان بعد العمر المديد في طاعة الله عز وجل والدعوة إليه والجهاد في سبيله وعبادته في الأرض ونشر توحيده مأمورا بالاستغفار، فكيف بعبادتنا المليئة بالنقص والعيب والخلل وعدم الخشوع والانشغال بالدنيا أثناءها عنها؟ اللهم اغفر لنا إنك أنت التواب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول هذه الآية. فقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. السحر آخر الليل قرب طلوع الفجر، فجعل الله هذا الوقت خصوصا الاستغفار فيه أقرب، وذلك أنه وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، فاللهم اغفر لنا. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل هو الغفور الرحيم، ومن تاب إليه تاب عليه. وإذا أطلق الاستغفار فهو يتضمن التوبة، وإذا اقترن بالتوبة فالاستغفار طلب المغفرة بالدعاء، والتوبة ندم القلب وعزمه ألا يعود وخلاعه عن الذنب. فيكون المقصود الاستغفار الدعاء، أن تطلب من الله المغفرة، وهو يتضمن الاعتراف بالذنب ويتضمن الانكسار لله سبحانه وتعالى وإقرار العبد على نفسه بأنه يستحق العقوبة إلا أن يغفره الله، إلا أن يغفر الله له ذنبه. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمته، فلا يعذبهم الله وهو فيهم، وبقى الأمان الآخر وهو الاستغفار. ومعنى الآية وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر، وفيهم من هم يستغفرون. لأن لو استغفر المشركون لتابوا، وكما ذكرنا الاستغفار المأمور به هو الاستغفار المقرون بالتوبة. وأما من استغفر وهو مصر على الذنب مستهين بخطره فهو كالمستهزئ بربه، كما قال بعض السلف، ذلك كمن يرى أنه يكفيه من ذنبه أنه يقول بلسانه أستغفر الله. كثير من الناس يرى من حقارة الذنوب عنده، من كثرة محقرات الذنوب لديه، تهوين الذنوب، يرى أنه يكفيه أن يقول أستغفر الله، فخلاص إيه المطلوب مني تاني؟ فهذا والعياذ بالله كان مستهزئ بربه. وبعض الناس قد يقول استغفر الله على جهة الاستهزاء فعلا، كمن يضحكون وهم يتناولون المنكر ويقولون استغفر الله على سبيل التشبه به الموحدين المؤمنين استهزاء بهم، فهذا كفر والعياذ بالله. فمن كان استغفاره مع إصراره على الذنب فقد قال السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. في كل مرة حيأتي إن شاء الله كل مرة بيذنب ويتوب ويستغفر بعدين بيرجع تاني، لكن مش إن هو أثناء ما هو بيعمل الذنب يقول لك استغفر الله. هو بلا شك إنها درجات متفاوتة في الموضوع ده. يعني واحد متضايق من نفسه وبيقول أنا غلطان لما أغفر لي يا رب بس مش قادر أبطل، وبين واحد بيقول كفاية كده علي أنا كده كويس أوي ده أنا أحسن من غيري، واحد تاني بيسخر ويستهزئ والعياذ بالله إن الأمر بالنسبة له مش مهم، بل بيضحك على يعني من يعظمون ذنوب يرون لزوم الاستغفار فيقول ذلك على سبيل الخير كفر ذو الخير. فنقول في قول الله عز وجل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني العذاب العام المستأصل لا يعذبهم في وجود نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا في وجود من يستغفرون كما ذكرنا، وهم يستغفرون ليست عائدة على المشركين، لأن استغفار المشركين مع بقائهم على شركهم ليس مقبولا ولا ينفعهم ولا يدفع عنهم العذاب، ولكن الذي يدفع العذاب العام هو وجود طائفة مستغفرة، وهذا كما قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلو تزيلوا وانفصلوا لعذب الله الكفار العذاب الأليم المستأصل، ولكن لوجود طائفة مستضعفة عارزة عن الهجرة لم يسلط الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على مكة لوجود الطائفة المستضعفة، لأنه قد يترتب على اجتياح المؤمنين لمكة ونصر الله عز وجل لهم بذلك وهم لا يعلمون المستضعفين أن يصاب أحد المستضعفين أو أحد المستضعفات، وهذا أمر عظيم عند الله عز وجل لحرمة المؤمن وحرمة دمه وحرمة عرضه وحرمة نفسه، منزلة عظيمة. من أجل ذلك تأخر فتح مكة سنتين ولحكم أخرى، ولكن ذكر الله عز وجل أنه لولا الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المؤمنون لعذب الذين كفروا عذابا أليما. فإذا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون طائفة مؤمنة، مع أن هذا إنما يكون مع وجود طائفة، وأما إذا كثر الخبث جدا وقل الاستغفار أو قل من يستغفر فربما يهلكون مهلكا عاما، ويكون هذا الهلاك العام رغم وجود الصالحين لكثرة الخبث يكون ابتلاء للصالحين وتكفيرا لسيئاتهم، ويبعثون مصادر شتى على نياتهم، ويكون خيرا للصالحين وراحة لهم من البلاء. وأما إذا كان الإنسان مقيما وسط الكفار وهو لا ينكر عليهم مع قدرته على ذلك فهو ليس بصالح أصلا، وكذا من يقيم وسط العصاة وهو قادر على الاستغفار وهو قادر على الإنكار. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صفات المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لأنهم يحاسبون أنفسهم على الأعمال لا يتركونها هملا ولا ينسون أعمالهم، وإنما يذكرون الله، وذكرهم لله يعني يجعلهم يحاسبون أنفسهم فيعرفون ذنوبهم فيستغفرون الله منها، ويبادرون إلى محو الذنوب دائما بالاستغفار. ومن يغفر الذنوب إلا الله، علموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيستغفرونه وهم يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حلوا عقد الإصرار وهو أنه يريد ويعزم أن يعود إلى الذنب مرة أخرى، فهو المصر العازم على العودة، هذا ليس بتائب. ولذلك كما ذكرنا ذكر الاستغفار هنا وهو المقترن بحل عقد الإصرار، المقترن بالتوبة النصوح، لأن الإنسان يعزم ألا يعود إلى الذنب، فهذا هو التائب. فهؤلاء الذين يغفر الله عز وجل لهم وجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. الغين مثل الغين، يصيبه نوع من الفتور أو نوع من السهو أو النسيان، عارض بمقتضى البشرية يعرض له هذا العارض، ليس شيئا يسيطر على القلب كران نعوذ بالله، وإنما هو غين، وهو الغين، غينت السماء تغن إذا أطبق عليه الغين، يعني يضعف أحيانا صلى الله عليه وسلم عن الذكر، وهو دائم ذكر الله سبحانه وتعالى، فأحيانا يقل عن الدرجة التي كان عليها، فيستشعر ذلك النقص بالنسبة إلى حاله الأول عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يتوب إلى استغفر الله في اليوم 100 مرة، استشعر نقص حاله، النقص عن حاله الأكمل مرات عديدة، ويحاسب نفسه على ذلك 100 مرة في اليوم صلى الله عليه وسلم. فهو يرى أن هذا الفتور المؤقت وهذا النقص عن الحضور في أثناء الذكر والعبادة بالنسبة إلى ما كان عليه في حال أكمل قبلها، يرى هذا النزول المؤقت ذنبا فيستغفر ويتوب فيرجع مرة ثانية وهكذا. فهذا هذه دل على شدة محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، إذا كان هو يحاسب نفسه 100 مرة في اليوم ويجد نفسه قد قصر 100 مرة فيستغفر. فمن يعني منا يستغفر يعني يحاسب نفسه 10 مرات في اليوم؟ من منا يحاسب نفسه صباحا ومساء وعند النوم؟ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا يتعمد المعصية. فهو صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى درجات الكمال التي يتلقى فيها، إذا حصل نوع من الغين الفتور المؤقت كما ذكرنا، يرى أن هذا النقص ذنبا فيستغفر الله وتوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وهذا ليحض أمته على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. لا مش مكروه ولا حاجة، لا كل ما يزود من الاستغفار يكون أحسن، بس الاستغفار انهون، بس الاستغفار انهون، انه استغفر مع التوبة.